نعوذ بالله العظيم وجه الكريم وسلطان القديم من إبليس راجما طريد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جنودهما من بلاعين الإنس والجن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أبطل ودمر وانسف كل الأسحار والأجهزة والمؤامرات الإبليسية الدجالية، واسحب كل الملاعين من أجسام الموحدين إلى جحيم، وانزل الخراب والدمار في كل حين على كل مماليك الملاعين الكفرية الشركية الساحرة. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشاء الجبار لم يكن. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضانكم طيب مبارك إن شاء الله على كل الموحدين والأمة الإسلامية بإذن الله. وما لي إلا إعادة التذكير بما أوصينا به وتم نشره على الصفحة الرئيسية على فيس نور الحقيقة، وكذلك كتعليق تحت آخر الرقية، وقد قلنا مذكرين ناصحين لكل إخواننا وأحبابنا أحبابي في الله، أذكركم ثم أذكركم ثم أذكركم. اختصار رمضان في عبارتين: رمضان قصير لا يحتمل التقصير، وقدومه عبور لا يقبل الحضور. فكلما تكاسلتم فتذكروا قول الله جل وعلا: أياما معدودات. رمضان بين 11 شهرا كيوسف بين 11 كوكبا، فلا تقتلوه، لا تقتلوه ولا تلقوه في الجب، لا تبيعوه بثمن بخس، بل أكرموا مثواه فعسى أن ينفعنا أو نتخذه شفيعا يوم الحساب. جعلنا الله وإياكم ممن وفق لاغتنامه. أترجى كل من أحبني في الله أن يتذكر وصاياي ويعمل بها، وقسما بالله لأن يحبكم في الله من غير أن أراكم أو تروني أذكركم بهذا. تذكروا لأننا نحب الله ونسعى لنرتقي في طريق حب الله، لهذا نعبده. والملتقى رؤية وجه ربنا الكريم، إنه الله، إنه الله الواحد الأحد العزيز العزيز الكريم. تذكروا لا منشأ ولا منشأ لنا إلا الله، ولن تنالوا الولاية إلا بحب الله الذي يستحقه العمل. فكل عمل صالح تبتغون به وجه الله وحده يهلك حزب الطاغوت. تذكروا عمل صالح قبل الغزو، فإنما تشاهدون بأعمالكم. وأقول يعني وكما هو شهر صيام وقيام وذكر وقراءة قرآن، كذلك يجب وضع برنامج سماع الرقى. أنا لا أعلم كيف استغفى الملاعين عدد كبير من المسلمين، فتجد من يقول لك شهر رمضان لا يسمع فيه الرقى، وآخر يسأل هل أستمع إلى الرقى في شهر رمضان، وآخر يقول أن الشياطين مستقدين فلا يجب سماع الرقى، وكلام كثير غبي وتافه يعني من هذا القبيل. ولا أعرف، لا أعرف هل نسي المستغفلين أن الرقى فيها ذكر الله وقراءة قرآنه، وأن القرآن أصلا أنزله الله في شهر رمضان، يعني هو شهر القرآن أصلا. أما الشياطين فمنهم العتاد السحرة فقط المصفدين الذين يصفدوا، ولو ملائكة موكلين بتصفيدهم يعني في أماكنهم، سواء في كواكب أو في أرض أو من أماكن كثيرة. أما باقي الشياطين الذين تحت إمرتهم فهم يشتغلون ليل نهار سواء داخل الأجداد وحولها وليسوا مصفدين أصلا. فهذا شهر الخير انتهزوا فيه الفرصة لمحاربة الملاعين. المهم ندخل الآن في موضوع المحاضرة بحيث نكشف ونفضح بالتصريح بإذن الله عالم الغيب والشهادة ما يركز عليه إبليس ملعون في هذه الفترة الأخيرة على عدد من الزهريين وما يسعى إليه هذا الملعون بعد رمضان، يعني بعد تحرر عتاده من التصفيد وحول الاختصاص. سحر خطير يؤدي إلى الجنون والانتحار إذا كان الشخص ضعيف الإيمان والعقيدة والشخصية وبين قوسين كالكثيرين الذين يعرفون إلا البكاء والنواحة في الوقت الذي من المفروض أن يتشفع ويتقوى بالقرآن والعبادات والرقى وتعظيم الله والاستغاثة إلا به موقنا أن لنا رب عظيم قادر المقتدر مصر كل مظلوم أغرق القوم أرشى وأقول. فهؤلاء ضعفاء هم من يتمكن منهم الملاعين وضعفهم أصلا هو قوة الملاعين سيكون تأثير السحر والشياطين عليهم أشد بكثير من أمثاله من المبتدين الأقوياء بالله ونحن أقوياء بماذا؟ أقوياء بالله. هذا السحر الخطير يؤدي إلى الجنون والانتحار لو أن شخص ضعيف وإبليس رجيم حضر منه أعداد كثيرة للهجوم على الموحدين خاصة الزهريين منهم بعد رمضان لأنه ينتظر العتاد المصفدين وهو سحر شامل ومستمر يتسلط فيه الشياطين بكل أنواع الأصحاب أي أنه يقوي ويشتت أي سحر موجود في الجسم ومن خلال كذلك يتجسس على المبتدين ويعرف أخبارهم جيدا هذا الملعون. لكن الذي أعرفه يقينا تاما أنه سهل تدميره بإذن الله كما دمرت أصحاب وأجهزة من قبل. فلهذا أعيد وأقول الذي أعرفه يقينا تاما أنه سهل تدميره بإذن الله بالعزم وحسن التوكل على الله وقوة الإيمان والصبر وعدم الخضوع. وعندما أقول عدم الخضوع أولا عدم الخضوع للوساوس لأن الضعفاء يعانون ويستسلمون للوسوسة وبين قوسين يقول لك شخص يعني سواء مرة أو رجل إن الشيطان يقول لي في دماغي سأقتلك سأدمرك وذلك الشخص يتحدث معك يعني أو تتحدث معك مرعوبة وتسأل ماذا تفعل و صراحة هذا النوع من العباد الضعفاء لا أجد ما أقوله لهم لأن الكلام يذهب مني وأتساءل في نفسي لهذه الدرجة أصبحوا ضعفاء ينطغون إلى وساوس تافهين لهذه الدرجة ملعون تافه بوسوسته بكلمات يجعل الرعب في شخص يقول لك أني مسلم لله يعني أن الله معه يعني هذا الشيطان من جهة ويوجد الله عز وجل فأي بشر أصل للمقارنة خلاصة نجد الضعيف المغفل قد أرعبه التافه الشيطان بوسوسة والإحساس بالرعب يعني إفراز هرمونات الخوف بكميات كبيرة وتحرك الأدريالين وتنتج أمور كثيرة في الجسم لحظتها يستغلها الشيطان بسهولة تامة وهو يضحك على ذلك الذي يلقب بمسلم فتتقوى الأزهار والشياطين في الجسم. المهم أرجع إلى المحاضرة ووصف المؤامرة والله يحتار وتعجب بقول يعني يقول لك أنا مسلم يعني معي الله إذا كان معك الله فما هذا الخوف والرعب كله من مخلوقات تافهة أمام عظمة الله؟ وأقول أن هذه الرقى المهيكل الهجومية تؤرق الشياطين السحر العتاد كثيرا جدا، لأنها تحركهم من أماكنهم المتخفين فيها وتكشف أسحارهم وأجهزتهم، ولهذا تجعلهم يتخبطون ويحاولون تغيير شفرة السحر لكنه يتضمر في أمر الله، وبالتالي لم يعد يجد الشياطين استقرارا أصلا لا في الأجساد ولا في هذه الأرض أو في نجوم أو كواكب. الذي أريد كشفه وطرحه الآن هو سحر صنعه إبليس الرجيم، ويتحكم فيه بأسحار من مكانه في مثلث برمودا، وهم يعملون على وضع في رؤوس العباد وهو يستجلب الأسحار والشياطين. مثلث حديدي متساوي الأضلاع ملون بالأبيض والأسود، وفي وسطه مغناطيس قوي جدا لجذب الأسحار، وكذلك تستقبل إشارات بالنسبة لهذا المغناطيس، ومسحر بسحر صلب أسود وطلاسم أرجوعين. مثلث حديدي متساوي الأضلاع ملون بالأبيض والأسود، وفي وسطه مغناطيس قوي جدا لجذب الأسحار، وكذلك مستقبل إشارات بالنسبة لهذا المغناطيس، هو مسحر بسحر صلب أسود وطلاسم. يتحكم فيه إبليس ملعون عن بعد لجذب الشياطين وسحره مستمر. يتحكم فيه من بعد يعني بالضبط من داخل الهرم الزجاجي الكريستالي الموجود في مثلث برمودا الذي تحدثت عليه بدقة من قبل. يعني إبليس ملعون معه مثل الريموت للتحكم عن بعد. هذا المثلث البرمودي الحديدي الممغنط المسحر المستقبل للإشارات المسحرة، يضع الملاعين بالضبط خلف عظم الجبهة، يضعونه خلف عظم الجبهة بين أعصاب الموت والمخ، وكذلك المخ. تخرج منه ثلاثة توصيلات للناصية، والمخ يعني كل رأس من رؤوس المثلث تخرج توصيلة سواء في أسلاك نحاسية وحديدية. وعلى هذا المثلث ختم إبليس الرجيم الذي ختمه يعني معروف هو ستة ستة ستة، وخاتمه ملعون ساحر على هيئة أخطبوط كبير أسود يتشعب في كابل الدماغ. لنبسط أكثر، المغناطيس مسحر بسحر صلب أسود وطلاسم لاستجلاب أعتى السحرة والوسوسة الشديدة التي تؤدي إلى الجلول أو الانتحار. صراحة أتعجب ممن تأتي أفكار سلبية تقلقه جدا، ويعرف أنها وسوسة ويقول لك أنها وسوسة، لكن يضع انتباهه ويركز مع الوسوسة وينشغل بها بسمعه وبسمع يعني للشيطان. في الوقت الذي ببساطة تامة يعرف أن عدوه يوسوس، فعليه ذكر الله وتسبيح الله، عمل أي شيء نافع له، ولا يركز بما يسمعه من الملعون أو يدعو على الملعون أصلا. يدعو الله جل وعلا على الملعون الذي في تلك اللحظة يوسوس له. أرجع أما بالنسبة للمستقبل فهو يستقبل إشارات ممغنطة مسحرة من مركز التحكم من داخل الهرم الكريستالي في مثلث برمودا في قاع البحر، وهذا يندرج في أسحار ثقيلة جدا ذات المدى الواسع وكذلك المستمر، وهذا يندرج بسجن الأنفس الموحدة سواء في رقية في الأجسام أو سجنها في سجون الملاعين. وهناك الكثيرين الذين سمعوا هذه الرقى والمحاضرات وفهموا أمور كثيرة جدا، فأصبحوا أشخاصا أقوياء لا يستطيع الملاعين حبس أنفسهم، لأنها هذه الأنفس تنطلق وتتحرر في كل مرة، وقد أصبحوا حساسين للأفكار تجاه أنفسهم أو الآخرين، يعني لأنه يعني تم تحرير أنفسهم الكاشفة وغيرها، وكشفت لهم أجهزة وأبحار خفية كبيرة وكثيرة، لهذا أصبحت لهم هذه الحساسية للأصحاب. لكن جهاز مثلث كما كنت أشرح صعب جدا عليهم كشفه في أدمغتهم إلا بسماعهم ما أذكره الآن بإذن الله جل وعلا. ولكم أن تتصوروا ما تحدثه هذه الشحنات الممغنطة المسحرة الشديدة القوية التي تنتشر في أعصاب المخ والمخيخ وكذلك في الغدد وأعصاب السمع والبصر ومنطقة الإدراك وتخزين المعلومات والذكريات و. المهم نتوقف هنا، من المفروض أن الشرح واضح بكلمات بسيطة، حاولت الاختصار لكم ما يجب أن تفهموه، وإن شاء الله نجد الوقت ونسجل الرقية التي تستهدف هذا السحر الخطير. وأقول كتبوا سماع الرقى التي تستهدف الأسحار المسلطة على القرناء، وكذلك رقى استهداف وإخراج الأجهزة الإبليسية، خاصة في هذا الشهر، خاصة في هذا الشهر الذي فيه العتاد السحر الملاعين مصطفين الذين هم مختصين بإدخال وتشديد وضع هذه الأجهزة الملعونة. هناك شيء يعني يشهد عليه الله جل وعلا، نحن منذ سنوات وفي هذا الشهر الكريم ألا لا يهمني أن ملاعين مصطفين وحسب، بل يحضر مسقطين ويذبح بإذن الله بأمر الله، وهم يعلمون جيدا إلى آخر رمضان الماضي كم تم إحضار وقتل وغزو أصل الأماكن التي هم مسقطين فيها ويتم قتلهم. يعني بالنسبة للمسقطين ليس معصوم، يعني كل ملعون منهم مسقط ليس معصوم عندي من القتل، بل نقتلهم ولا تأخذنا رافة أبدا ضد أعداء الله. وكلامي هذا الأخير ليس لبشر بل ليصل كل ملعين أينما كانوا، وسبب بالله أتيناكم في كل حين بالقتل والذبح، وشهر رمضان نكثف فيه كثيرا جدا هذه الاستهدافات بإذن الله في خفاء في كل حين. وأصلا بداية هذه الأول ليلة في هذا الشهر بدمار أنهاركم الستة التي في عالم الجن في دولة كذا، أناركم التي لا يعرفها البشر ولا يعرف بوجودها، وأسمائها بالنسبة لنا معروفة جدا، ما كان في تلك المماليك معروف جدا لما دماروا بإذن الله جل وعلا، وهي بالنسبة لنار زبرجد وكذلك نار الساجد والبستان والديار والنور والقاتم، وكذلك دمار جزركم التي في عالم الجن القريبة من أستراليا التي كنتم تسمون جزر أسود الشياطين، ونحن نراكم أقل من جناح بعوضة فلا توهموا أنفسكم بيسن وكذا. خلاص نتوقف في هذه المحاضرة بإذن الله جل وعلا، سنجد الوقت ونضع هذه الرقية تصل إليكم أحبابنا في الله أينما كنتم في أرض، ونسأل الله جل وعلا القبول لنا ولكم، ونسأل الله جل وعلا في كل حين أن يكون ما يخرج من هذه القناة بفضل الله جل وعلا من محاضرات علمية لكشف وفتح أمور خفية والبشر من قبل، وكذلك الرقى التي فيها استهداف هذه الأبحار وهذه الأمور كلها التي فيها تمجيد الله جل وعلا وقرآنه وتوحيد صفوف المسلمين إلى طريق واحد وهو طريق الله جل وعلا. نسأل الله عز وجل في كل حين أن يجازي كل من دعمنا ودعم هذه القناة، نسأل الله عز وجل أن يجعل الفضل والخير كله لكل الذين يدعمون ودعمون ويدعمون هذه القناة. نسأل الله عز وجل أن يجازيكم بما هو أهله جل وعلا، وأن يزيدكم من فضله ومنه وجوده. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.